بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس السابع من سلسلة دروس تطبيقات تعبير الرؤية. معكم جمال حسين عبد الفتاح. سوف نتناول في هذا الدرس ثلاث رؤى وتعبيرها إن شاء الله. الرؤية الأولى هي رؤية رآها أخ فاضل ملتزم شاب، أو هو رجل يعني نحسبه من الصالحين إن شاء الله، وهو من إحدى الدول الإسلامية. يقول: رأيت أنني أقف على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم شاهرا السيف لأعلى، ونحن راكبين على خيل، وكنا على مقدمة الجيش وننتظر بزوغ الفجر حتى نبدأ القتال. طيب، انتهت الرؤية. الرجل يعني له ظروف عادية، وهو من إحدى الدول الإسلامية. طيب، هو بداهة هو الرجل ليس عسكريا، وبالتالي مادام هو أصلا ليس عسكريا أو ليس مقاتلا، إذن فرؤية القتال في المنام هنا لها دلالة رمزية، لأن الرأي ليس أهلا لهذا الأمر. هو هذا ليس عمله، أو ليس عمله أصلا في اليقظة، وبالتالي كل ما يظهر في المنام من أشياء الرأي ليس أهلا لها، أو الذي ظهر في الرؤية ليس أهلا لها، كأن ترى مثلا شخص طبيب في المنام وهو ليس طبيبا في الواقع، أشياء ليس بأهل لها، وبالتالي يكون لها دلالة رمزية. طيب، رؤية السيف. طبعا السيف في بلاد الرأي، طبعا من المهم ان احنا نعرف ان الرأي جاء من دولة مسلمة، والسيف له دلالة رمزية، وهو رمز ل العز والكرامة والشرف والرفعة، ورمز للجهاد في سبيل الله، جهاد بالنفس وجهاد بالمال، طبعا بالطرق المشروعة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. ورأى نفسه يقف على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه ينتظر بزوغ الفجر، يعني يقف يركب خيل وينتظر بزوغ الفجر. طيب، نقول وبالله التوفيق أن الله سبحانه وتعالى سييسر لهذا الرأي عمل فيه نصرة للإسلام، فيه نصرة للإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المنام يدل على الإسلام، يدل على الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح كما نزل من عند الله عز وجل. والرأي هنا يحمل السيف يدل على أنه يقوم بعمل فيه نصرة للإسلام وفيه إعزاز للإسلام. وطبعا الخيل في المنام قوة، يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، صدق الله العظيم. إذن فالخيل قوة، والخيل معقود بنواصيها الخير كما جاء في الحديث الشريف. وانتظار بزوغ الفجر هنا يدل على أن هذا الأمر ما زال لم يحدث، يعني هناك أمر فيه نصر الإسلام سيشارك فيه هذا الرجل. الله أعلم طبعا ما هو هذا الأمر، لأن الرؤى يا جماعة الخير لا تأتي وتكشف كل التفاصيل، يعني لو كانت الرؤى تأتي وتكشف كل التفاصيل لكان يعني جاءت رؤيا يوسف عليه السلام وهو في سن صغيرة فكشفت له كل ما سوف يحدث، وإنما تأتي الرؤيا بمعنى عام، أو بنقطة مهمة، أو بلقطة معينة مهمة في حياة الإنسان لها دلالة كبيرة، ولا تكشف كل التفاصيل. فهو الرجل رأى أنه ينتظر بزوغ الفجر، فكأن هذا علامة على قرب هذا الأمر، أن الأمر يعني أنه يعني لم يتحقق وسوف يتحقق إن شاء الله، لأنه ما زال ينتظر في رؤيا كأنه ينتظر قدوم الفجر، فهذا أمر يحتاج إلى صبر، أو سيأتي بعد وقت أو بعد فترة إن شاء الله. فهذا هو الذي قلناه له بإذن الله عز وجل. وطبعا لا ننسى دائما أن تعبير الرؤية يرتبط أساسا بالدين، يرتبط أساسا بالدين، فهو جزء من أجزاء النبوة، وهذه مسألة على المعبر أن يعني يكون على دراية بها، أن كل رؤية صادقة لا بد وأن يكون لها ارتباط معين بدين الإنسان أو بدين من حوله، حتى لو كانت تتحدث عن أمور دنيوية، فهي تتحدث عن أمور دنيوية أيضا، وفي النهاية الأمر له علاقة بالدين ويفيد الدين ويخدم الدين. هذه مسألة في منتهى الأهمية، وعرفناها من السنة الشريفة، عرفناها من القرآن الكريم ومن السنة الشريفة، أن دائما الرؤى هذه، كل هذه الرؤى الصادقة ترتبط بدين الله عز وجل، وبنصرة دين الله عز وجل، وبعزة هذا الدين، وبتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبرضى الله سبحانه وتعالى، وبدخول الجنة، وبكل المفاهيم الإسلامية. ولا يجب على المعبر أبدا أن يشطح بعيدا عن هذا. يعني للأسف وجدنا بعض المعبرين الذين استغرقوا في بعض أمور، نسأل الله عز وجل أن يهديهم، كتسخير الرؤى لمعرفة بعض أمور في البورصة، أو تسخير الرؤى لمعرفة بعض أمور في مباريات كرة القدم. يعني هذا يخرج عن منهج التعبير تماما، ويعني ويشطح بالرؤى الصادقة إلى موضع لا نرغب فيه، يخرج بها عن أهدافها الأساسية في الأصل. طيب، نتناول إن شاء الله رؤية أخرى، وهي رؤية ذات دلالة رمزية، يعني رؤية لأخت مسلمة، وتقول أنها تحلم دائما بأنها تذهب لاختبار، وتتفاجأ أن وقت الاختبار أن المادة التي تمتحن فيها ليست هي المادة التي درستها، وأنها تمتحن وترسب. يعني الأخت ترى أنها تذهب لاختبار أو امتحان، ثم تفاجأ وقت الاختبار أو الامتحان أن هذه المادة التي تمتحن فيها ليست هي المادة التي درستها أصلا، وأنها تمر بهذا الاختبار وأنها ترسب في هذا الاختبار. طيب، انتهت الرؤية. نرجع مرة أخرى ونقول أن الرؤية الصادقة تدور في فلك الدين، وهذا أمر يجب على المعبر دائما أن يضعه في اعتباره، وأن الرؤية هي دعوة إلى الله. الرؤية الصادقة ليست ألغازا وليست فوازير، إنما هي دعوة إلى الله، هي جزء من الدعوة إلى الله، وهذا المعبر للرؤى هو بمثابة الداعية إلى الله عز وجل. وبالتالي هذه الرؤى عندما نتعامل معها وتأتي بهذا الشكل، لابد للمعبر فورا أن يفكر في الأمور الدينية. طيب، هو أصلا الدنيا كلها، يعني انظر معي إلى الدلالة الرمزية لهذه الرؤية، الدنيا أصلا كلها عبارة عن اختبار، اختبار للإنسان وابتلاء له وامتحان لإيمانه. طيب، عندما يجد الإنسان هذا الاختبار المجهول في المنام، ثم يذهب وكأنها ليست المادة التي درسها من قبل، ثم يرسب، يعني هذا له دلالة رمزية، هذا يدل على أن المسلم، أو قد يدل على أن المسلم لم يستعد للآخرة الاستعداد المطلوب، أو أنه شغلته الدنيا عن تحصيل الآخرة، وبالتالي وكأن في الرؤية تحذير له وتذكير له بأمر الآخرة، وكأن هذا الاختبار الذي يذهب ثم إليه المسلم في المنام، ثم يفاجأ أن هذه ليست هي المادة التي درسها وأنه يرسب، هو تحذير من أن الإنسان الذي يعني لا يسعى للآخرة سعيها ويجري وراء الدنيا وينسى الآخرة، سيذهب إلى الله عز وجل ويفاجأ بما لم يحتسب، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فهذه مسألة لابد أن ننبه هنا، هذه رؤية تنبيهية، ونقول للرأي هذا، نقول له يعني وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا هو تعبير الرؤية، وهي فيها تنبيه للرأي أن ينتبه أصلا إلى أن يعد للآخرة، ومع ذلك وتأتي الرؤى في الدنيا في المرتبة التالية. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهدي جميع المسلمين بفضله وكرمه ورحمته. الرؤية الثالثة هي رؤية لأخ فاضل، شاب صالح، يدعو الله عز وجل بالزوجة الصالحة، ويدعو الله عز وجل بأن ينصلح الحال لديه. يقول رأيت سيارة، يعني لا، الرؤية رأتها أخته، عذرا، الرؤية لم يراها هو، ولكن رأتها له أخته الأصغر منه، وهي شابة طبعا، يعني هو شاب وهي شابة، ما شاء الله، ومن بيت فاضل وإخوة أفاضل وناس صالحين، ما شاء الله، الله أكبر. يعني يقول: رأيت أن لدي سيارة، أن لدي أو أنه اشترى يعني أو عنده سيارة، وهذه السيارة سيارة حمراء رباعية الدفع قوية. وطبعا الشاب من دولة إسلامية، وفي هذه الدولة يستخدمون هذه السيارات، دولة يعني سيارة رباعية الدفع ولونها أحمر، وسيارة قوية يعني حديثة، سيارة حديثة وسيارة قوية. ويقول: كأن والدتي في الحمام، كأن والدتي في الحمام، وكأن أختي دخلت عليها وتقول لها أن هذه السيارة يعني غالية الثمن وتساوي الكثير وتساوي يعني مبلغا كبيرا من المال، مبلغا كبيرا من المال. طيب، بالنسبة طبعا انتهت الرؤية، بالنسبة لتعبير الرؤية طبعا الشاب غير متزوج يعني، وأدعو الله عز وجل بالفرج من هذا الأمر. طبعا الرؤية لما يظهر فيها نساء بهذا الشكل، لما يظهر فيها نساء بهذا الشكل، لابد للمعبر أنه يتجه ذهنه فورا لمسألة أن تدل السيارة على امرأة، وهذا هو الذي يسمى بتعبير يعني الرموز تعبر بعضها بعضا، أن المعبر عندما يحتار في رمز ينظر إلى بقية الرموز فتعين على تعبير الرمز الذي احتار فيه. الرؤية لما يظهر فيها النساء بهذا الشكل، فمن الأرجح أن تدل هذه السيارة على امرأة، والسيارة التي يعني امتلكها هذا الرجل أو هي لديه أو يعني هو راكبها في المنام أو نحو هذه الأمور، تدل على الزوجة فعلا، تدل على الزوجة فعلا، لأن هو مثال مضروب، هو مثال مضروب، لأن الزوج له قوامة على زوجته، وله يعني كأن العقد الزواج هذا فيه نوع من الملكية، ولكن الملكية التي تليق بكرامة الإنسان. فكأن رمز السيارة المملوكة هنا هو رمز للزوجة التي يتزوجها الإنسان. وصفات السيارة، صفات السيارة تدل على صفات الزوجة، فمثلا السيارة قوية ورباعية الدفع، فهذا يدل على أنها زوجة نشيطة يعني ذات صحة جيدة، صحة طيبة. والسيارة حديثة يعني زوجة حديثة السن، حديثة السن وذات صحة طيبة. واللون الأحمر في المنام جيد للنساء، يعني هو جيد وقد يدل على الجمال في المنام، فالسيارة حمراء فهذا ممكن يدل على الجمال للمرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاللون الأحمر عموما يدل على النعيم في الدنيا، وهو قد يدل للنساء أيضا على الجمال. طيب، كذلك أيضا رؤية الأم والأخت. الحمام أيضا في المنام، الحمام قد يدل على النساء أيضا. لماذا؟ لأن الحمام هو مكان مستور في منزل الإنسان، يعني الحمام هو عورة للإنسان، لا يحب الإنسان أن يطلع أحد على هذا الحمام، لا يطلع عليه الضيوف، ويدخله الإنسان لقضاء أمور خاصة لا يطلع عليها أحد. وكذلك المرأة، وكذلك المرأة تكون مصانة في منزل الرجل، ويعني لا يحب أن مثلا أن يعني أن تظهر أمام الضيوف مثلا، وهكذا يعني تكون فيها نوع من الصيانة ونوع من يحافظ الرجل عليها، وتكون مكنونة في بيته، لا يحب لأحد أن يطلع عليها كثيرا ولا، ومثل هذه الأمور. فضربت الحمامات هذه مثالا للمرأة، ولأن المرأة راحة للرجل كما يكون هذا الحمام راحة للرجل أيضا. فالحمام يمكن أن يدل أيضا على هذه الزوجة، يعني أكثر من رمز في الرؤية ويدل على نفس الدلالة. طيب، وجود الأم داخل الحمام، وكأن الأم يقول الأم داخل الحمام وكأنها في مسبح يعني، أو في البانيو الخاص بالحمام أو في المسبح، هذا المسبح أو هذا البانيو يدل على الراحة، والحمام يدل على أيضا على هذه الزوجة. وجود الأم في هذا الحمام يدل على أن العلاقة بين الأم والزوجة ستكون طيبة، ستكون طيبة، يعني كأن هذه الزوجة ستحب الأم. وفي نفس الوقت الأخت تقول للأم في هذا الحمام أن هذه السيارة لها ثمن غال. هذه السيارة لها ثمن غال، فبالتالي الأم يعني كأن المرأة الأم في الحمام يدل على أن هذه الفتاة اللي سيتزوجها الرجل إن شاء الله ستحب الأم وتقدرها، وأن الأم أيضا ستعرف لهذه الفتاة قيمتها وتحبها وتقدرها، بدليل أن الابنة دخلت عليها الحمام وقالت لها يا أمي هذه السيارة لها ثمن غال. فهذا معناه أن الأم نفسها ستشعر بقيمة هذه الفتاة، ستكون بينهما العلاقة طيبة وممتازة. فما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني فقلنا للرجل إن شاء الله هذه زوجة صالحة لها مواصفات طيبة، وستكون العلاقة بينها وبين أمك علاقة طيبة لها قيمتها. طيب قال لي الرجل أن هذه السيارة التي رآها في المنام كانت سيارة غالية، كانت سيارة غالية، يعني هي سيارة غالية الثمن في الواقع، يعني لا أهل البلد لا يشترون سيارات بهذه الأثمان، وهو نفسه الشاب لا يستطيع أن يشتري سيارة بهذا الثمن. فقلت له هذا رمز لأن يعني لتيسير الزواج، وأنهم سييسرون عليك أمر الزواج، لأن هذا الغلاء في المنام، المنام غير اليقظة يا جماعة الخير، هذا الغلاء في المنام رمز للدين، دين الإنسان، أن الإنسان لديه دين قوي. هذا الغلاء عند الله، الغلاء عند الله غير الغلاء عند الناس، هذا الشيء الغالي في المنام في رؤية حق، هذا الغلاء قد يدل على دين قوي عند الإنسان، وأن هذا الإنسان يعني أهدافه في الحياة ليست مادية، وليس من يعني الناس الذين يعني يطلبون الكثير من المال ومثل هذه الأمور. فقلت له هذا الغلاء للسيارة رمز لدين المرأة ولتواضعها، وأنها لن تطالبك بالكثير، يعني ستكتفي منك بما هو متعارف عليه وبالحد الأدنى ليس الكثير. وهذا هو طبعا التعبير المتماشي مع سياق الرؤية. طبعا لما يأتي عندنا مثل هذا الرمز اللي هو مثلا الغلاء في المنام أو الشيء الغالي، لابد للمعبر أن يتعامل مع هذا الأمر بمقاييس الآخرة وليس بمقاييس الدنيا، لأننا كما قلنا أن الرؤى أصلا تخاطب وتتعامل بمقاييس الدين ومقاييس الآخرة، وبالتالي فالغلاء هنا ليس معناه أنها ستطالبه بالكثير، الغلاء هنا هو غلاء الدين يرمز لك لقوة الدين، وإذا كان هناك قوة في الدين وبالتالي هؤلاء لا يطلبون الكثير، لأن طبعا المرأة إذا كانت تقية وكانت صالحة لا تطلب من الزوج، لا ترهقه بالطلبات عندما تتزوج. طيب أتمنى أن تكون الرؤى إن شاء الله نفعتكم، وأن تكون المحاضرة مفيدة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفعكم، وينفع بنا وينفع بكم. نترككم في رعاية الله، وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.